نعم تفضل. شخص يسأل عن مسألة ويجيبه مسألة موسى عن الشيخ، هل هذا يسمى إفتاء؟ لا، هذا يقول له ما سمع، فينظر في حال الناقل هل يعتمد على نقله أو لا. لا لا، إفتاء كان إفتاء وظيفة المجتهد، إفتاء في الأصل وظيفة المجتهد. ولم يعرف مخالف في هذا الأمر، هل هذا يكون يعني يعتبر اجتهاد؟ يعني الإجماع لهذا يكون يعتبر إجماع؟ أنت لكن زدت شيئا، قلت ولم يعرف مخالف، ما معناه؟ ماذا تقصد؟ تقصد أنا لا أعرف أو بين أهل العلم لا يعرف المخالف؟ بين أهل العلم لا يعرف، بين أهل العلم لا يعرف المخالف له، هكذا تقول؟ نعم، هذا يعتبر إجماع يعني. فيها تفصيل المسألة، بلغ البقية قولهم أو لم يبلغ؟ لماذا أسأل هذا السؤال؟ لا، أنا أقول لك بلغ البقية قولهم أو لم يبلغ؟ عرفت يعني فيها تفاصيل وأقوال مثل هذه المسألة، لكن لكن إذا بلغ البقية ولم يعترضوا على كلامهم، بعضهم عدّوا إجماعا. لماذا أسأل هذا السؤال؟ لأن الوهابية في هذه الأيام ينشرون يعني بعض الأشياء، مثلا يتكلمون عن الإجماع ويقولون أن الإجماع على قسمين، يقولون هناك ما يسمى بالإجماع القولي وإجماع السكوتي مثلا، ثم يقولون يعني يرفضون ويذكرون ويقولون الذي يخالف الإجماع القولي هذا كافر يكفر، الذي يخالف الإجماع القولي يكفر يقولون، أما الذي يخالف الإجماع السكوتي لا يكفر، ويعني يقولون مثلا بيجب اعتذارا للمسائل التي خالف فيها ابن تيمية على العلماء، يقولون ابن تيمية مثلا خالف العلماء بالإجماع السكوتي مثلا في مسألة الطلاق الثلاثة في مساقط القصد وما إلى ذلك، فيقولون أنه لا يكفر لأنه خالف العلماء في الإجماع السكوتي. وهذه دعوة بلا دليل. نعم. تحتاج إلى دليل. نعم، ومن دون ذلك يقولون حتى ولو خالف أمرا يعني اتفق فيها الأئمة الأربعة هذا يعتبر الإجماع السكوتي فلا يكفر، يعني هذا ما يقول. ابن تيمية خالف إجماع الصحابة ليس الأئمة الأربعة. على كل من يحب اتباع الشاذ ماذا نفعل؟ لكن هذه دعوة منهم بلا دليل. الله يرحمه. اتفضل يا حسن. أنا لا أعرف هذا، إلا أن يكون مثلا جملة، أنا لا أعرف. أستعيدك من الكسر شيء. نعم، كبيرة أحيانا كفر وأحيانا دون الكفر، لكن كبيرة في كل حال. عن من إيه؟ دون الكفر لكن كبيرة. إن شاء الله أستحيل. يوجد أمثلة في بالي لكنها أمثلة وإذن سالة واضحة، إن شاء الله تذكرها في المشكلة.